قال المعلم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. الحمد لله ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله أتى بكلام مباشر وهي موعظة لكل مؤمن أن يحذر من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، أو أن يصرف الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في وصف نفسه سبحانه وتعالى عنها، وجعل هذا كلام خطاب فوضى. قال: ولا تنسى عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به أعرف الخلق بربه، فما يجب له وما يمكن عليه، وأنصحهم بأمته هو الرسول وأصحهم بيانا وأخبرهم على البيان، فإنك إن خيف شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع هذا تقييد الموهبة، قال: وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. إذا أنت أثبت يعني وآمنت بهذه الأوصاف التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى من السميع والعليم والبصير وصفات الفعل، من أنه مستوى على عرشه، من أنه تجي يخرج ويدنو من عباده سبحانه وتعالى، ينزل ربنا في الليلة السماء الدنيا، من أنه يبحث ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلون الجنة، لأنه يربط لأنه يربط. قال: لا تشبه بخلقه، تجعل هذه الصفات صفات الرب تبارك وتعالى مثل صفات المخلوقين، فليس كمثله شيء، ليس كمثل الله تبارك وتعالى شيء. فإذا شبهته بخلقه كنت فقط. مرة ثانية أذكر بأن المؤلف جعل هذه الكلمات مباشرة، مو عرض وشرح بمعنى قضية، لا، جعلها خطاب لأنه خاطئ فن، وفي هذا من الموعظة ومن التذكير شيء عظيم. قال: فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال المعلم محمد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لما جاء لهذه القضية أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، استدل بهذه الكلمة عن معلم محمد رحمه الله. قال انه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه، وتشبيه بل ان الله تبارك وتعالى اثبت هذه الصفات واخبر انه متفرد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اما ان السمع والبصر التصف وصف الله تبارك وتعالى بهما كثير من الخلق، السمع والبصر يعني حتى المخلوقات الدنيا لها سمع تسمع وتبصر، لكن ليس سمع هذه المخلوقات سمع الإنسان وبصره ليس كسمع الله وبصره، سمع الله وبصره لا يكون بذلك، وسمع الإنسان وبصره سمع المخلوق وبصره محدود مناسب لحاله، على قد حاله يسمع ويبصر، أما الرب تبارك وتعالى فهذا لا يفيد به. فبيقول: ما وصف الله لنفسه بأي صفة استشبيه، الله ما يشبه نفسه عندما يصف نفسه يشبه نفسه بالمخلوقات، لا، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: سيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النافية والتشبيه، يتوقع التقي يعني يبتعد عن النافي والتشبيه، نفي ما أثبته الله نفسه أو تشبيه الله بخلقه، يثبت ولكن يشبه ذل على الحق سعد عن الله، ولم يصب التنزيه، ما نزه الله تبارك وتعالى، ثم أمر الله تبارك وتعالى أن ينزهه ويسبحه، يسبحه عن كل صفات الحوادث، كل صفات الحوادث فيها النقص هذه ننزه الله تبارك وتعالى عنها لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في المنصوب وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. نعم. هنا أتى المؤلف يعني إذا نقول قاعدة عظيمة في فهم الأسماء والصفات، وهي مفروعة من كلام الله تبارك وتعالى اللي هو المثل الأعلى. الله أثبت نفسه المثل الأعلى. المثل شنو؟ لما نقول هذا مثل هذا يبقى قرناه به وشبهناه به، ولما نقرن شيء بشيء ونقول هذا مثل هذا يبقى حكمنا لهم بالتساوي الصفات، ان هذا مثل هذا يعني انهم متساوون فيما يوصفون به. فنقول مثل هذا الشاعر في شعره مثل هذا الشاعر، تبقى جعلناه في مدرسه المتساوي. كذلك ادخال فرد في العموم، لما يدخل فرد في العموم يصير ياخذ صفه العام. قلت له وصف مثل ما نقول هذا شاعر من الشعراء، اذا ياخذ ايه صفه هؤلاء. فهذا انسان من بني الانسان، ياخذ الصفه العامه في هذا العموم. هذا يسمونه القياس الشمولي. القياس الشمولي اللي هو يشمل العام، فكل قضية عامة تندرج تحتها أفراد، كل فرد فيهم تأخذ صفة هذا العموم الموجود، وكل تمثيل باثنين هذا خلاص يعطى صفة هذا صفة هذا مدى مماثل، يقول هذا مثل هذا يعطى صفة واحدة. في المثل الأعلى، معنى من المعاني، لكن فرد من الأفراد يأخذ الصفات العليا في هذا يعني الوصف. الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، ولا يدخل الرب سبحانه وتعالى في قضية تمثيلية بأي من خلقه، مو مثل أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، ولا قضية شمولية. أي قضية شمولية في السمع في البصر في العلم في الفضل، أي ناس يدخل تحت أي مسمى من هذه، أي مخلوقات تدخل تحت هذه، الله لا يدخل في هذا في القياس الشمولي الذي يشمله مع مخلوقاته، لأن الله متصرف سبحانه وتعالى. لكن الله له المثل الأعلى. المثل الأعلى ما هو؟ وأن كل من يشملهم المثل الله تبارك وتعالى له الصفة العليا فيه التي لا تدانيها شيء. ففي صفة، أي صفة من الصفات، السمع البصر الحياة، هذه الصفات يتصف الله تبارك وتعالى بها ويتصف بها بعض المخلوقات، تسمعون تبصرون أحياء. الله له المثل الأعلى. يعني اشتراك في أصل المعنى لكن الرب تبارك وتعالى له المثل الأعلى، ليس له مثل اللي هو أن يدخل مع غيره من المخلوقات في وصف واحد شيء واحد يكون مثل، لا لأنه ليس مثل شيء، ولا في عموم يشمل الرب تبارك وتعالى فيكون فرد من هذه الأفضل. فكل كمال في المخلوق الله أولى منه، كل صفة كمال في المخلوق الله أولى به، لأن الله هو وارد هذا المخلوق الكرم والإحسان والقدرة والعلم والسمع والبصر، هذه إذا وصف بها المخلوقين كمال ولا لا؟ صفات كمال، هذه صفات كمال، هذه صفات كمال، صفات نقص. صفات النقص مثلا مثل الجهل والنوم والغفلة والنسيان والمرض، كلها صفات نقص، فالله منزع عن كل صفات النقص. صفات الكمال، أي صفة كمال يتصف بها المخلوق الله أولى بها، لأن الله واحد، لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى يعطي الكمال لغيره، والله لا يكون هو متصف بهذه الصفة غير صفة الكمال. فكل كمال يثبت للمخلوق الله أولى به سبحانه وتعالى، فالله فيه في المنزلة العليا، لا يمكن أن يدانيه أحد من خلقه سبحانه وتعالى بصفة كمال من صفاته. فإذا كان بعض المخلوقات تشترك مع الله في صفة من الصفات كالكرم، لكن هل يكون كرمه كالله مماثل لله؟ أو يكون كرم المخلوق كرم الله من جنس كرم المخلوقين؟ بل كرم الله تبارك وتعالى هذا لا يكون بذلك، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. والمخلوق مناسب لحاله، مجازاة المحسن على إحسانه، هل صفة طيبة في المخلوق ولا لا؟ هو واحد عمل لك خير وقال بمعروف وأنت جازيته، صفة حسن. واحد قال لك بعمل وأعطيته أجرته وأحسنت إليه وزدته، صفة كمال ولا لا؟ هذه صفة كمال، الله أولى بذلك سبحانه، والله يعطي ويثيب المحسن ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني واحد أحسن ما أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن هل إحسان الرب تبارك وتعالى لمن يحسن؟ إحسان العبد وثواب العبد لمن يقوم بالعمل، مهما الآن أنت يعني قمت بإحسان عملك عند مخلوق واجتهدت في هذا العمل وأثابك شيء فيه مهما كان 3 مليون 2 مليون 3 ملايين، الله سبحانه وتعالى ثواب الجنة التي لا ثمن لها، لا ثمن، ولا ثمن يمكن أن يعادل به، ما لها عدل في ثمنه، فهو خير المحسنين خير المجيزين سبحانه وتعالى. قال ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، قال ثوابا الجنة من عند الله، والله عنده الثواب، والله يثيب سبحانه وتعالى، ولكن ثواب الله سبحانه وتعالى لمن يحسن ليس كثواب أي مخلوق لمخلوق آخر. فالله له المثل الأعلى في كل صفات سبحانه وتعالى، كل وصف من صفات الكمال في المخلوق الله تبارك وتعالى له الوصف الأعلى فيه، المثل الأعلى فيه. وكل ذنب أعداؤه وهذا هم يعني هذا اللائق به. والله منزع عن صفات النقص سبحانه وتعالى. فعندنا تشبيه، والذين شبهوا الله تبارك وتعالى، كل الذين شبهوا الله بخلقه أدخلوه، أدخلوا الرب تبارك وتعالى في هذا الأمر، التمثيل أو القضية مثلية تشبيه الذي جعل الله تبارك وتعالى يعني مثل المخلوق، أو أدخل الله تبارك وتعالى في قياس شمولي شملوا به الرب تبارك وتعالى، فشبهوه بملوك الأرض وشبهوه بكذا، فأدخلوه في عموم يعني ما يشبههم من المخلوقات. والحال أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بصفاته سبحانه وتعالى، وأن له المثل الأعلى. نعم. ولما كانت قال الله في الآية الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم الذين يستحقون بها، ولله المثل الأعلى. قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقال عزيز وعزيز، هذا ملك عزيز. قالت امرأة العزيز لها الحصحة الحق العزيز، ودخل إخوة يوسف عليه فقال يا أيها العزيز مسنا هذا الضر. لكن هل عزة العزيز وعزة يوسف في ملكه كعزة الرب؟ الله هو العزيز. هل عزة هذا كعزة هذا؟ لا، الله المثل الأعلى. الله هو العزيز الذي هو غالب سبحانه وتعالى، غالب على كل شيء، مهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. فله المثل الأعلى في كل الوصف الذي يتصف به سبحانه وتعالى. نعم. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه. نعم. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان. المثل الأعلى المطلق، المثل الأعلى المطلق، المطلق هو الذي لا يقيد بقيد، أما مطلق ما فيه قيد، يعني كل وصف الوصف فيه وعدم ذكر وصف ايش قيد، يعني أنا ما أقول رجل هذا مطلق ينطبق على كل، يعني لما أقول رجل طويل بتوصف يبقى قيدته خير. طيب رجل طويل أبيض حطت له قيد ثاني. بعدين كل ما أحط وصف يقول إيه عامل قيد قيد قيد، هذا اسمه قيد لقيد. فالمطلق فأقول مثلا لما الله تبارك وتعالى يقول فكفارته إطعام 10 مساكين أو سوف تطعمون أهليه أو كسوتهم أو تحرير رقبة. رقبة هنا إيه؟ يسمى رقبة مطلقة، يدخل فيها الرقبة هذه ممكن يكون رجال كبير، ممكن يكون صغير، ممكن يكون طفل، ممكن يكون ذكر، ممكن يكون أنثى، ممكن تكون عالمة، شاهدة، مؤمنة، كافرة، ما في أقل. لكن لما يقول الله تبارك وتعالى وتحرير رقبة المؤمن، تصبح هذه المؤمنة ايه؟ قلب. ما يمكن يجزئ إلا رقبة مؤمنة، فإذا أعتق رقبة واحد عند عبد مجوسي أو مثلا غير مسلم ما تجزئهم. معنى الإطلاق والتقليل. فيقول يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق، المطلق اللي هو ليس له قلب، ما في شيء يحده اثنان، لا بد واحد، لأنه لا ثم إلا إله واحد. إيش المثل المطلق؟ مثل العزة، الرحمة، القدرة. قدرة الله ما في حد يحده. لما نكون إنسان هذا قادر، بس الإنسان قادر هذا القدرة هنا التي توصل فيها الإنسان بحسب قدرات الإنسان، لكن قدرة الإنسان ما يقدر يطير في الجو بدون أجنحة أو بدون وسيلة، الإنسان يطير في الجو بدون أجنحة هذا قدرته، يقدر يركض يقدر يمشي ليس له قدرة عليه مقيد قدرته مثلا في انه يحمل ثقل لكن يحمل ثقل اللي هو بقدرة الإنسان كفي هذا فلما نيجي ظل في مسمى هذه القدرة تبقى تحد حتى تحد بإيش بقدرات هذا المخلوق أما القدرة التي مطلقة ما لها قيد ولا حد وهذا لا يكون إلا واحد هذا لا يكون في الوجود كله إلا واحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي ليست هناك حدود وحد يحد صفاته سبحانه وتعالى فليس لسمعه حد وليس لبصره حد وليس لقدرته حد وليس بأي صفة من صفاته حدود يمتد وهذه القدرة المطلقة هذه لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى نفس الله وحده هو الذي هكذا وأما ما دون الله سبحانه وتعالى من كل المخلوقات كل واحد جبريل له 600 جناح وفي لمح العين يصل ما بين السماء والأرض لكن يبقى إيش هذا محدود قدرات محدودة ما وعبد الله سبحانه وما أنا كان سبحانه إلا جانب له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيه هذا جبريل قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالله علمه لا ليس له حد ينتهي إليه ولو أن ما في الأرض بشرف أخلاق والبحر يمده إن بعده سبعة أبحر ما نفد كلمات الله فلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا أنا أحد هذا كلمات الله علمه سبحانه وتعالى جزء علمه لا حد له ولا ينتهي وهذا لا يكون يعني المثل بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان واحد إنما هو إله واحد يعني لا يكون في الوجود إلا إله واحد لأن لو كان في اثنان لهم قدرات مطلقة لا يمكن أن يبقى إلا واحد تفسد الأرض ولو كان معه آلهة كما يقولون لما ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت فلقيناهم بالحق أنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون نعم من يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر هذا هو الكفر هذا هو القضية العقلية التي جاء فيها القرآن إنه لأنهما إن تكافأ من كل وجه معنى تكافأ من كل وجه يعني صار هذا مثل هذا هذا الإله مثل هذا من كل وجه ده مثله في الصفر نعم لم يكن أحدهما على أن الآخر صح البيت نعم وإن لم يتكافأ وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو مثل الذي ليس له المثل الأعلى مثل الأعلى الذي هو خلاص القمة يعني العليا في الصفات الذي لا يدانيها يعني أحد والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى لا يدانيه أحد سبحانه وتعالى من مخلوقاته في وصف من أوصافه في كل أوصافه سبحانه وتعالى ما له يعني مخلوق من مخلوقاته يدانيه أو يساوي تعالى الله قل هو الله أحد كل شيء خلقه الله أزواج ومن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق الأزواج كلها والذي خلق الأزواج كلها من يثلث الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلم ملك مئات الملايين مثله له شبيه ونظير إنسان زي الكثير كل شيء كل مخلوقات كل مخلوق له أشباهه ونظراؤه وأمثاله لكن الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثل له هو الله الواحد الأحد ولو كان له ولد يصير له نظير لو كان له ولد يكون له نظير، ولو كان له زوجة لا تكون نظير، أن له أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة، فخلق كل شيء، كل شيء مخلوق هو بكل شيء عالم. فالله تبارك وتعالى عندما يقال أن له المثل الأعلى، إذن ليس هناك موجود يدانيه أو يقترب في من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوال ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. فهنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات، يعني هو ذكرنا أربع أمور: الصفة العليا هذه معنى المثل الأعلى، علم العالمين بها مين، وجودها العلمي هذه ثلاثة، والإخبار عنها وذكرها هذه أربعة. نعم. فها هنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أولا وهذا معنى وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. نعم. أولا معنى هذه يعني تابع المثل الأعلى اللي هي الصفات العليا، هذا المثل الأعلى من الله تبارك وتعالى له الصفات العليا في كل يعني صفة من هذه الصفات له الموصوف الأعلى. نعم. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض يعظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى له من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل معنى تعني المعاني المثل الأعلى إن هذا أمر يحسه أهل العلم لله تبارك وتعالى والمعرفة بالله في الخلوق، أنهم يعظمون الله ويحبونه ويجلونه أكثر من كل مخلوق. المثل الأعلى ما خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده الله تبارك وتعالى من العلم به ومن محبته ومعرفته في قلوب من يعبده سبحانه وتعالى. وإن جحده الجاحدون والكافرون يجحدونه وينتقصونه ويصفونه بغير وصفه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين. لكن أهل العلم بالله تبارك وتعالى وأهل الإيمان به في قلوبهم تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله وأنه فوق كل المخلوقات، هذا موجود كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا لهم هؤلاء الذين ساووا وجعلوا الله ند في قلوبهم وأحبوهم يعني كما يحب الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لما يشوفوا تتجلى عظمة الرب تبارك وتعالى لكل أحد يوم القيامة، هذا كل واحد يشوف طبعا. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله، كل القوة له، حتى ما كان في المخلوق إنما هي منه، الذي كان في المخلوق وكان هذه إنما هي منه سبحانه وتعالى، وأن الله في بعده. ثم بعد ذلك استبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم. فهذه يقول ما يعلمه المؤمنون ويستشعرونه في قراءة قلوبهم من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله، أنه هو الذي له المثل الأعلى في كل الصفات سبحانه وتعالى، وأنه لا يدانيه أحد من الخلق في هذه الصفات. نعم. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتنفيذ. نعم. وهذا فعل الله رب تبارك وتعالى بأن ذكر صفاته وأخبر عنها سبحانه وتعالى، وأخبر أنه منزل عن العيوب والنقائص والتبت. نعم. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. الثاني والرابع هذه يعني في مثل ما تقول العلم والعمل بمقتضى العلم، لأن المحبة عمل بمقتضى العلم، والثاني علم من علمهم بهذا، والثاني هو محبتهم للرب تبارك وتعالى. تفرق بين هذا وهذا، يعني وجود هذا في العلم والشعور، وهذه وجودها بعد ذلك يعني في عمل القلب اللي هو محبة الرب تبارك وتعالى. هذه وهذا لازم محبتهم، لا لازم معرفته أنه يعني يأتيهم هذه الحب لله سبحانه وتعالى. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن ضل ممن يعارض بين فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال من بعضهم وهو أحمد إن أبي داود القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وهذا طبعا يعني صور هؤلاء الذين ضلوا يعني في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كلام هنا المنسوب لأحمد بن أبي داود أبو دعاء هذا أنه يكتب مأمون العباسي الهارون الرشيد جاء بعد الأمين كان على السنة، وجاء المأمون وختم بترجمة الكتب يعني الأوروبية بدون يعني كتب الحكمة، وادخلت عليه الفلسفة هذه ودخل في باب التأويل واتبع يعني المعتزلة في هذا الأمر، وكان هو من أسس يعني هو الشخص الذي بدأ فتنة أهل السنة، ولا الذي لم يكفر بعدين يعني في فتنته إلا الإمام أحمد وقليل من أهل السنة الذين ثبتوا على هذا. فكان من ضمن هالأمور هذه أنه يعني أراد أن يحرف القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن قول الله أثبت أنه ليس كمثله شيء مع قوله هو السميع البصير، السمع والبصر مما تصف به المخلوق. وبعدين هذا أمر يعني صفة إثباته لله تبارك وتعالى عند هذول اللي هم عندهم أن كل صفة تثبت للمخلوق يجب نفي عن الخالق حتى لا يكون الناس مشابه. فكان بده العزيز الحكيم، لأن العزة والحكمة ممكن يكون معناها معنوي، والعزة في ظنهم وفي فهم، وعم السمع والبصر فيقتضي يعني ذكر صفة من الصفات الذاتية، وأنها يتصل بها المخلوق إذا يعني يجب نفي عن الله تبارك وتعالى. وأراد أن يحرف القرآن على هذا النحو، وهذا من يعني أيضا من يعني من كمال ضلاله، لأن حتى العزة والحكمة يتصف بها المخلوق، كل هذا عزيز هذا حكيم، لكن ما يثبت لله من العزة والحكمة غير ما يثبت المخلوق، كذلك الأمر في السماء والبصر، وكذلك في سائر الصفات، لأن كل الصفات من جنس واحد، كل الصفات هي كلها من جنس واحد، ما يثبت الله تبارك وتعالى غير ما هو ثابت للمخلوق. وأما جهم الذي يقول إنه بده يحب الاستواء من المصحف هذه من صفات الفعل، كذلك طبعا لم يتوقف الامر عند الاستواء، يجي وجاء ربك فالملك صفا صفا كلام، طبعا كلها حاولوا هم انهم يغيروا يعني بزعمهم، يعني ما في مصحف في القران، لان القران ما يقولوا يعني هذه الايه يعني مكذوبه او مدخل القران غير الحديث، الحديث كانوا ما يتم الحديث يقوموا يعني ينفوا صحته، فلا ما يستطيعوا ينفوا صحته، حاولوا تأويل معاني، فلهم لهم يعني مواقف عامية في هذا الأمر، فما جاء أيضا بعضهم إلى يعني أحد القراء وقال له يعني اقرأ هذه الآية على هذا النحو، وكلم الله موسى تكليما، فخذه وكلم الله موسى تكليما، لأن موسى اسم الاسم المقصور ما يظهر عليها علامة الإعراب، يقول وكلم الله موسى تكليما، اسم موسى الذي كلم الله، لا وكلم الله الله فاعل، موسى اسم مفعول به، فالله هو الذي كلم، التكليم هنا منسوب إلى الله، فهو بده يخلي التكليم منسوب إلى موسى، فقال له اقرأها يعني لو تقرأها على هذا النحو وكلم الله موسى تكليما، فقال له طبعا لو غيرت هذه الآية ماذا أصنع بقول الله تبارك وتعالى، فلما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك وأنا غير أعلم، فكلمه ربه، فهذا يدل على أنهم يعني أيضا يعني حاولوا حتى القرآن أن يحرفوه تحريف لفظي، تحريف المعنوي قد فعلوا، فعلوا جهدهم في هذا الأمر، وهو المحاولات التحريف المعنوي، حرفوا معاني القرآن وقالوا المعنى هذا ليس هو ليس على ظاهره وإنما معنى مؤول هو، فأثبتوا اللفظ وحرفوا المعنى، وكذلك أرادوا تحريف اللفظ يعني تغيير لفظ القرآن بألفاظ أخرى، فمن وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وكذلك انه يعني ثم استوى الى السماء استوى على العرش، ان هذه يشيلوها ما لهاش طريقه الا حذفها، وكذلك يعني ما ذكرنا اللي هو كلم الله موسى تكليما، بدهم يخلوها كلم الله موسى تكليما بدون تحريف لفظي للقران، لكن طبعا يا رب الله تبارك وتعالى الا يعني ان يحفظ دينه وكتابه. نعم. وفي إعراب كمثله وجوه أحدها أن الكاف صلة زيد في التأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق موازيه في فضائله، كاف هي ليست كمثله شيء، فهذه الكاف هذه هي يعني يعني هي زيادة للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء، وفي كمثله يصير هي زيادة، هذا معنى. نعم. وقال آخر ما إنك مثلهم في الناس من بشر، ما إنك مثلهم في الناس من بشر يعني ما إن مثلهم في الناس من بشر، ليس لهم مثلهم في البشر. نعم. وقتلى كمثل جذوع النخيل، نعم قول الشعر الآخر وقتلى كمثل جذوع النخيل يعني هي مثل جذوع النخيل. نعم. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. نعم. وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به، وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثين، وقول الآخر فأصبحت مثل كعص مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل الاسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، لم ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له وقيل غير ذلك والأول مثله شيء. يعني لو فرض أن له مثل فليس كمثل هذا المثل شيء، لكن هذا يعني من يعني النزول مع هؤلاء فيها، مش ليس مثل، ليس كالله شيء، بل ليس كمثل الله شيء، كما في قول الله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثل فيه، فأتوا بسورة فلأتوا بقرآن مثله إنسان صنع مثل يسر وزال له، ولكن في آخر تنزل معهم قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب على مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشابه ما يشابهه، وهذا أدنى من التمشي على المثل تماما، بل من الذي يشبه القريب منه أو ما يشابهه، فيكون معنى هذا ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك شيء يماثل ما قد يماثله أو يقترب، بل الله تبارك وتعالى أعلم ذلك سبحانه وتعالى. هذا كله قد استفرد فيه المؤلف رحمه الله في معنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طيب كم سؤال تتعلم السريع لا هذا صفة كمان، يعني الكلام صفة كمان ليس صفة شخص، الكلام ما في صالح لا ليس تشبيه، إنما هذا الاشتراك في أصل الصفة ما هو التشبيه، هذه كل أساس علم الأسماء والصفات يقوم على هذا، أن الاشتراك في الوصف ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الصفة غير ما يثبت المخلوق، وكل هذه الصفات من جنس واحد، فكل ما يثبت الله تبارك وتعالى السمع والبصر والحياة كل هذه الصفات صفات كمال إذا أطلقت على المخلوق تناسب حاله، وإذا أطلق على الله تبارك وتعالى هي أخذ مثال، وهي صفات كمال، هذه صفات كمال في المخلوق، الله له المثل الأعلى فيه، مفهوم؟ هذه صفات كمال السمع والبصر، من يسمع ويبصر أكمل كمخلوق، أكمل ممن هو أكم وأعمى، ليس كذلك؟ هذه البكم والعمى صفات نقص في المخلوق، الله منزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى، السمع والبصر إذا أطلق على المخلوق صفات كمال فيه، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، هذا السمع والبصر ولا يقوم بذلك سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى بكل صفاته إن شاء الله. طيب